بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن تبع أثرهم واقتفى ما بعد، فإن استقى الحديث كتاب الله وعلى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد. لما دخلنا في القاعدة الثانية ما هو مضمون القاعدة الثانية؟ بين الشرك أنواع الشرك كيف دخل الشرك؟ نعم، دخل السبب الذي وقعهم في الشرك. فقد يقول القائل إن كانوا هؤلاء مقرين بتوحيد الربوبية المستلزم ل لتوحيد الألوهية أنه يعبد الله سبحانه وتعالى، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، فمن اعتقد أن الله هو خالقه فلزمه أن يعبد الله سبحانه وتعالى، فأنا تؤفكون وأنا تصرفون أفلا تتقون إلى آخره من الآيات التي ختم الله سبحانه وتعالى بعد أن أقرهم بالربوبية المستلزم لتوحيد الألوهية. فقد يقال القائل كيف وقعوا في الشرك هؤلاء مع إقرارهم بتوحيد الربوبية؟ فأجواب هذا يعني السبب الذي وقعهم في ذلك أنهم ادعوا الأولياء اتخذوا من دون الله حول الأولياء. ماذا في ماذا زلفى؟ نعم، بطلب إيش؟ الشفاعة. نعم، طلب الشفاعة، وقال هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يعني اتخذ هؤلاء بس صنعوا هؤلاء، ثم قالوا هؤلاء أولياؤنا وشفعاؤنا عند الله، يا الله عز وجل يحبهم وهو لا يخدمنا، كل ما نحسن إليهم العبادة فكذلك يحسنون إلينا، يعني في تقديم الطلب. نعم، وكذلك من باب بيان في رد الشبهة، يعني الشيخ يرد الشبهة على هؤلاء، يعني الشبهة التي تمسكوا بها وغير ذلك مما ذكروا من المقاصد. فهنا يبين ما هو الشرك، نعم، ويبين ما هو السبب الذي أوقعهم فيه ويرد عليهم. تم الدليل على الشفاعة الشركية، يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا. نعم، فقال سبحانه وتعالى قل أفتنبئون الله بما لا يعلم في الأرض ولا في الأرض، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، يعني أنكر الله سبحانه وتعالى هؤلاء، ادعوا هؤلاء شفعاء أنهم شفعاء عند الله سبحانه وتعالى، فقال سبحانه وتعالى متعجبا من هؤلاء من ذلك الكذب، هل أنتم الآن أعلم أم الله؟ هل يعني أنتم أعلم بالوسائط والوسائل التي تقربكم عندنا؟ فأكذبهم سبحانه وتعالى ودل على أن قولهم هذا من أفجر الأقوال، لأنه يتضمن الكذب على الله سبحانه وتعالى والتكذيب بما أبان الله سبحانه وتعالى في كتابه أن هذا الشرك، أن هذا الشرك. قال سبحانه وتعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله ما لا يستجيب له إلى يوم القيامة، لأن هؤلاء لا يضر ولا ينفع، لا يضرهم ولا ينفعهم. وكذلك يقول سبحانه وتعالى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. فكل هذا يعني عبادتهم هذه تتضمن التكذيب بهذه الآية التي بيّن الله عز وجل أن ما يفعلون من الشرك وأنه لا ينفعهم ولا يضرهم، ومع ذلك كذبوا على الله وقال هؤلاء شفعاء عند الله، شفعاء عند الله، يا الله عز وجل اتخذهم يعني أولياء أو جعلهم منزلة وشرع لنا أن نعبد هؤلاء. نعم، هذا من القبش. طب هل هؤلاء في الحقيقة هل كانوا كما قالوا يتوسطون ويتوجهون ويدعونهم إلا لطلب الشفاعة؟ لأنهم قال إنما كما قال في البداية قال ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، يدعونه ويعبدونهم يعني استقلالا. والدليل على ذلك والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذا هو الغاية. إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. لم يكذب، لم يقول إنما نعبد لأجل هذا، لكن هذا ليس بصحيح، إنما هذا ادعاء وكذب، بل يعبدونه مستقلين استقلاليا. نعم. كذلك من الفوائد التي أخذناها نعم أنه بين الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى أن هذه الشفاعة حتى تكون شفاعة شرعية لابد من شرطين. قال الإذن والرضا. والرضا نعم. والإذن هذا يكون في الشافع والمشفوع، يعني كلاهما، أي أذن الله سبحانه وتعالى أن هذا يشفع في هذا، وكذلك أن يكون هؤلاء من أهل الرضا. ما معنى أهل الرضا؟ أهل التوحيد. أهل التوحيد. نعم، لأن قال النبي صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل التوحيد لأصحاب الكبائر يوم القيامة، لأصحاب الكبائر من أمتي يوم القيامة، من أمة الاستجابة الذين آمنوا بالله ورسوله، فالنبي صلى الله عليه وسلم يشفع لهم يوم القيامة وإن كانوا من أصحاب الكبائر. نعم، فدل على أن التوحيد. وكذلك من أنفع من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ فقال من قال لا إله إلا الله صدقا به قلبه. نعم، فدل على أن من مات على التوحيد فهذا ينفعه الشفاعة، ومن مات على الكفر فهذا ليس من أهل الرضا ولا يرضى لعباده الكفر، وكذلك لا تنفعه شفاعة الشافعين كما قال سبحانه وتعالى. ما الدليل على الإذن؟ إن وكان من ملكين في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن أذن الله لمن يشاء. نعم، لمن يشاء لمن يشاء ويرضى. نعم، فهذا جمع في هذه الآية الشرطان، إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. نعم، فلا بد من شرطين. نعيد استوعاته. فهؤلاء سمعوا بالشفاعة. قال رحمه الله تعالى، قال حفظه الله، قال فهؤلاء سمعوا بالشفاعة ولا عرفوا معناها، أي المشركون سمعوا الشفاعة ولكن ما عرفوا معناها. فالشفاعة التي تطلب عند الله سبحانه وتعالى إذا كانت في يوم القيامة، فهذا لابد أن يكون ذلك الشخص يعني أولا يوجه الشفاعة عند الله عز وجل، يعني يطلب، لأن قال سبحانه وتعالى قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض، فهي ملك من أملاك الله سبحانه وتعالى يملكها وحده لا شريك له. قل لله، يعني ليس لغيره، هذا الآن قدم محق تأخير، دل على الحصر، أي لا شفاعة إلا من عند الله سبحانه وتعالى. فأولا لابد أن يكون، لأن الشفاعة كما قلنا هو طلب، فهذا الطلب لابد أن يكون إذا كان في الأشياء التي لا يقدر عليها إلى الله، لا سيما يعني الأشياء في يوم القيامة، فلابد أن الشخص إذا طلب الشفاعة يطلبها من الله سبحانه وتعالى، فيقول يا الله اشفع في فلان ابن فلان، يعني النبي صلى الله عليه وسلم او الصالحون او الملائكه. فاذا الان طلب الشفاعه من ذلك الشخص من ذلك المقدور، الان وقع في الشرك. لماذا؟ لانه دعا، والشفاعه هي او طلب الشفاعه من ذلك الشخص، والشفاعه ولا يملكها، مع ذلك لا بد ان تطلبها من الله عز وجل. فهؤلاء كما قال الشيخ سمعوا الشفاعه وما عرفوها، فصرفوا الشفاعه التي هي حق الله سبحانه وتعالى إذا كان لا يقدر عليه المخلوق، فصرفوها إلى المخلوق، فجعلوا مكان من خصائص الله لغير الله. فهذا هو هذا هو التنديد، تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فهؤلاء عرفوا سمعوا لكن ما عرفوا. قال ولا عرفوا معناها وراحوا يطلبونها من هؤلاء بدون إذن الله. نعم، بدون إذن الله، هذا إذا كان طلب من الله. على كذلك الآن ما زلنا في الشفاعة الملكية، وإن كانت هي ليست بالشركية، إن طلبوا من الله سبحانه وتعالى، لكن الآن جعلوا من يشفع لهم من لم يأذن به سبحانه وتعالى، فهذا قد وقعوا في الشفاعة، في شفاعة لكن الشفاعة الملكية التي لا يجوز. مثلا يعني كما تقول يعني الصوفية يطلبون من الله سبحانه وتعالى أن يشفع عبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالى فيهم يوم القيامة، فهذا لا يجوز. لما الصحابة ما كانوا بعد موت أبي بكر ولا عمر إلى آخره ما كانوا يطلبون الشفاعة من الله سبحانه وتعالى أن يشفع يعني أن يشفع أن يشفع فيهم أبو بكر أو عمر أو عثمان وعلي، كان ما كانوا يفعلونها تلك الأشياء، وكذلك ما كان يرغب في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما عرفوا من معنى الشفاعة ومن شروط الشفاعة. فإن لم تكن هذه هي شركية لكن ما زاد من فيها لأنها هي بدعة. قال بل طلبوها لمن هو مشرك بالله، هذا أشد. الآن ما طلبوا ممن كانوا من الصالحين، وطالبوا ذلك ممن كان من الطالحين، أي سألوا الله سبحانه وتعالى أن يأذن في إيش؟ في من لم يأذن به الله سبحانه وتعالى، لأنه لا ليسوا من أهل الرضا، هذا كذلك وقعوا في المنهي. قال بل طلبوها لمن هو مشرك بالله لا تنفعه شفاعة الشافعين. نعم. قال فهؤلاء يجهلون معنى الشفاعة الحقة والشفاعة الباطلة، فذلك أوقعهم في الشرك. نعم. فهذا يدل على لابد من تعلم يعني تفاصيل التوحيد وكذلك تفاصيل الشرك. نعم. لكي لا يقع فيه. قال الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله قال والشفاعة شفاعة. نعم. شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. قال فشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. نعم كما قيد هنا فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهي شركية هذه. لماذا؟ لأن الآن طلب من عند غير الله فيما كان من خصائص الله سبحانه وتعالى، لأن إذا كان هذا لا يقدر معنى ذلك لا يسمع أو لا يقدر، ليس له القدرة على تنفيذ ذلك الأمر، يسمع لكن لا يقدر، فهذا كأن قلبه تعلق به، يعلم أنه لا يضر ولا ينفع، وإن كان يسمع لكن ليس بقادر. فالآن قلبه تعلق به رجاء، وهذا الرجاء فوق ما يجوز في ذلك، يعني الآن تجاوز في الرجاء فوقع في الرجاء الشركية. نعم. أو إن كان لا يسمع، فإذا كان هو يطلب منه شفاعة ولا يسمع فقد ادعى لذلك المقبور وذلك الشخص أنه يسمع الأصوات الخفية والأصوات العلانية، يعني جعله من معاني السمع الذي هو في الله سبحانه وتعالى لذلك المخلوق، وهذا هو عين التسبيح وهذا هو عين الشرك. نعم. فذلك إذا كان لا يقدر عليه إلى الله عز وجل وطلب من عند غير الله فهذا هو الشرك، لأن هذا يعني يتطابق مع التعريف، لأن الشرك هو تسوية غير الله بالله فيما يختص به الإله. نعم. أو صرف شيئا مما هو من خصائص الله سبحانه وتعالى، صرف شيئا مما هو من خصائص الله إلى غير الله، هذا هو الشرك، سواء قلت هذا وهذا. نعم. التسوية هي لازمة لا بد منه، فمن عبد الله فقد سوى مع الله سبحانه وتعالى، لأن الإله الخالق، فمن عبد غير الله فقد ادعى أنه خالق. قال والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، يعني لا شفاعة ينفعهم. قال والكافرون هم الظالمون. فالشاهد هنا قبل أن لا يكون شفاعة في ذلك اليوم تنفعكم. قال والشفاعة المثبتة هي التي وكذلك المنفية مما يدخل في المنفية كما قلنا التي تطلب من عند الله سبحانه وتعالى لكن فيما لم يأذن به سبحانه وتعالى. نعم. أو فيما لم يرضى به سبحانه وتعالى، فكلاهما من الشفاعة المنفية، من شفاعة المعزية. نعم. يا بدعة ما لم يفعل ذلك الصحابة ولم يرغبون في ذلك. وكذلك من الشفاعة المنفية، نعم، إما معصية وإما مكروه، إذا كان هو يطلب من عند غير الله لكن فيما يقدر عليه من عند غير الله، فيما يقدر عليه ذلك شخص هو قادر، هو حي وهو حاضر ويستطيع، لكن يشفع في مش في إما في المكروهات وإما في المحرمات، كما في حديث أسامة لما أراد أنه يشفع لتلك المرأة التي سرقت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ قال وإما الله لو كانت فاطمة بنته لو كانت فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فلا يجوز يعني الشفاعة فيما حرم الله عز وجل، هذا من التهاون على الإثم والعدوان فهو حرام، فكل ذلك يدخل في إيش؟ في الشفاعة كذلك المنفية. فالمنفية قد يقال أنها تنقسم لثلاثة، شفاعة شركية شفاعة بدعية وشفاعة معصية. نعم. والشفاعة المعصية هي تتفاوت. من مكروه إلى حرام، وقد يكون ناقض من نواقض الإسلام، وهذا حسب التعاون يعني في الإثم. قال والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله سبحانه وتعالى، نعم تطلب من الله عز وجل، ولابد يعني في من رضي الله سبحانه وتعالى وأذن له. قال والشفيع المكرم، والشفيع مكرم بالشفاعة، نعم الله عز وجل يكرم ذلك الشافع، نعم. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال العلماء المقام المحمود هو في يوم المحشر، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يؤذن له أن يشفع لها ولا في الشدة التي هم فيها حتى يقضي الله سبحانه وتعالى بالحساب. فقال سبحانه وتعالى مقاما محمودا يعني مكرم، نعم. فالشافع مكرم من عند الله سبحانه وتعالى كما قال. قال والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له هو من رضي الله قوله وعمله، وكذلك الشافع المشفوع والشافع كلاهما. قال والمشفوع له هو من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وكذلك ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وكذلك الآية التي تجمع الإثنان. نعم. هذه شفاعة مثبتة إذا كان في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى، فتطلبها من الله عز وجل، وتطلب في من رضي الله سبحانه وتعالى وأذن له، أي علم أنه أذن له، كالنبي صلى الله عليه وسلم، وكالملائكة، وكالأنبياء، والصالحون، فهؤلاء يعني عرفوا في الأحاديث أنهم أن الله سبحانه وتعالى يأذن لهم وكذلك يرضى منهم. نعم. فإذا عممت ذلك القول وتقول يا الله اشفع في الملائكة يوم القيامة أو النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره، فكل ذلك جائز، بل هو مرغب فيه. نعم. وكذلك شفاعة المثبتة الثانية التي هي من التعاون على البر والتقوى في مكان يقدر عليه غير الله سبحانه وتعالى، فتطلب من ذلك الشخص أن يشفع لك في أمر من أمور الدنيا أو من أمور الدين إلى آخره، مما هو من المباحات أو من المستحبات أو من الواجبات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا، لما جاء هؤلاء القوم الذي كانوا على فاقة على فقر شديد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا. نعم. هذا من الشفاعة المثبتة التي هي قل سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى، فهي تنقسم إلى قسمين. قال الشيخ الفوزان حفظه الله، قال الشفاعة لها شروط ولها قيود ليست مطلقة. الشفاعة شفاعة نفاها الله عز وجل وعلا، وهي الشفاعة بغير إذنه سبحانه وتعالى، وهذا قد يكون من البدع وقد يكون من الشرك. فلا يشفع أحد عند الله إلا بإذنه، وأفضل الخلق خاتم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إذا أراد أن يشفع لأهل الموقف يوم القيامة يخر ساجدا بين يدي ربه ويدعوه ويحمده ويثني عليه، ولا يزال ساجدا حتى يقال له ارفع رأسك وقل تسمع واشفع تشفع، حديث أخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس. قال فلا يشفع إلا بعد الإذن. نعم. هذا يدل على إيش؟ كذلك من أدلة الإذن وأدلة الرضا، لأنه عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الرضا. نعم. هذه الشفاعة في يوم القيامة. قال والشفاعة المثبتة هذه في أرض المحشر، وهو قول سبحانه وتعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال والشفاعة المثبتة هي التي تكون لأهل التوحيد في المشرك، لا تنفعه شفاعة كما قال سبحانه وتعالى فلا تنفع شفاعة الشافعين. قال والذي يقدم، وقال المسلم قال شفاعتي لأهل التوحيد يوم القيامة، وهؤلاء ليسوا من أهل التوحيد. قال والذي يقدم القرابيين للقبور والنذور، للقبور هذا مشرك لا تنفعه الشفاعة، نعم، لأنه ليس من أهل الرضا. قال وخلاصة القول أن شفاعة المنفية هي التي تطلب بغير إذن الله أو تطلب لمشرك، نعم بغير إذن الله أو تطلب لمشرك، أو تطلب يعني برطفك بدون إذن الله سبحانه وتعالى، أو تطلب ب نعم أهل الرضا قد دخل في هذا. نعم. قال والشفاعة المثبتة هي التي تكون بإذن الله تعالى لأهل التوحيد يوم القيامة، والمثبتة كذلك في الدنيا التي هي من التعاون على البر والتقوى. أظن سيؤذننا.